بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. الله يا عم الشيخ زكي يا حلو. الله اكبر. العفو يا شيخ. الله يبارك فيك. هذا حلو والله. الله يا شيخ. وشددنا ملكه واتيناه الحكمة وفصل الخطاب. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود. ففزع منهم. يا سلام. قالوا لا تخف رحمن بغى بعضنا على بعض. فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء يا سلام. الله اكبر. الله سلام. الله تجلى لك يا سيدنا. لا حول ولا قوة الا بالله. الله اكبر. إن هذا أخي له 99 نعجة. يا سلام. ولي نعجة فقال أكفلني وعزني في الخطاب. يا سلام. الله أكبر. الله أكبر. ما زكى لك مش زكى ما يا مولانا. الله يا سيدنا. الله يا مصطفى. الله يا مولانا. الله يا سيدنا. الله يا مولانا. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. الله أكبر. جميلة سيدنا. الله وإن إن كثيرا من الخلقاء ليبغي بعضهم على بعض. يا سلام. نعم نعم. جميلة سيدنا. الله الله الله الله الله الله. وإن كثيرا من الخلقاء ليبغي بعضهم على بعض. يا سلام. نعم نعم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه. وظن داود أنما فتناه فاستغفى ربه وخر راكعا وأناب. يا سلام يا سلام. الله الله الله يا رب العباد. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه. نعم نعم نعم. فاستغفر ربه وقر راكعا صلاة المجاهدين.